وهذا الاستغفار يعني وجود النبي حقيقة معروفة إذا وجد عليه الصلاة والسلام فلا ينزل عليهم عذاب وهو بينهم أو لا يستأصلون بعذاب وهو موجود عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا استغفروا لا ينزل عليهم عذاب يمحقهم. هل الاستغفار يتأتى من الكفار أو يتأتى من المسلمين الذين يعيشون بين الكفار أو يتأتى من المسلمين فقط؟ هذه الإجابات على هذه الأسئلة ذكرها العلماء على أنها آراء. فالرأي الأول أورده ابن كثير على أنه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحديث عند ابن أبي حاتم كما قال ابن كثير كان المشركون على كفرهم يطوفون بالبيت ويقولون تعالى زلت قلت الحاجة كان بكحمل حاجة بس كان عاوز يجي هات لي الكرسي بس شايف بيتحرك اهو شوف وكان عاوز يروح حته ثانيه بس هاي. كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اي حقا حقا لا شريك له ويقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وده ضلالة من ضلالاتهم لا شريك لك إلا شريكا يعني يثبتون الشرك لله في نوعية معينة شريك تملكه وما ملك ويقولون غفرانك غفرانك يعني كفار ويطوفون بالبيت ويقولون غفرانك غفرانك قول ابن عباس على هذه الرواية يعني وما فأنزل الله سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال ابن عباس كان فيهم أمانان نوع من نوعين من الأمان يعني كان فيهم نوعان من الأمان كان فيهم إيه أمانان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمان الأول والاستغفار والأمان الثاني فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد رحيله إلى الرفيق الأعلى وبقي الاستغفار طيب وفيه رواية بتقول أو فيه يعني رأي يقول أنهم بعدما قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء ندموا فكأن الله يقول لهم طالما ندموا على قولهم هذا فلا تنزل عليهم حجارة ولا يعذبون هذا رأي ورأي ثالث يقول وهم يستغفرون أي كان فيهم من المسلمين من لا يعلمهم أحد ويخفى حالهم على غيرهم فكان المسلمون يستغفرون ومعهم المشركون فلم يكن الله لينزل عليهم عذابا يستأصلهم وفيهم من المسلمين من فيه والرأي الذي يكاد يكون أرجح أي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أن يتوبون من كفرهم إلى الإسلام لأن في آيات ذكرت في القرآن تقول أن الدخول في الإسلام نوع من التوبة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لامستن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم إذا أفلا يتوبون الله ويستغفرونه ويتوبون عن الكفر والشرك ويدخلون في الإسلام ويستغفرون كأن الآية فهم منها العلماء أيضا أن الكفار لو دخلوا في الإسلام لم يكن الله ليعذبهم في آية أيضا ستأتي في هذه السورة في سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا إن ينتهوا أي عن كفرهم وشركهم يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والشرك. ولذلك ابن القرطبي عليه رحمة الله قال والاستغفار وإن وقع من الفجار يدفع به ضروب من الشرور والأضرار. وقيل إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين بين أظهرهم أي وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين، فلما خرج المسلمون من مكة نزل عليهم العذاب وعذبوا في بدر وفي غير بدر. وقيل إن الاستغفار يراد به الإسلام، وهذا الكلام اللي ختمنا به وقلنا يكاد يكون هو الأرجح، والعلم لله وحده سبحانه وتعالى. لكن ابن كثير ذكر فوائد الاستغفار في حديث يعني مختصرة، فقال في حديث يفيد أن الاستغفار يرفع البلاء عن البلاد والعباد. وراى حديثا رواه الترمذي وقال حديث غريب أي فيه ضعف، فيه راو ضعيف، عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي، أنزل الله علي أي في القرآن أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا مضيت، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار إلى يوم القيامة، فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار إلى يوم القيامة. يعني اللي عايز ربنا ينجيه من المحن والفتن والعذاب يكثر من إيه؟ يكثر من الاستغفار. وقال رسول الله أيضا فيما رواه الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغويهم، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. الملعون بيتحدى، فبعزتك يا رب، فبعزتك يا رب لا أبرح، لا أتركهم أبدا، لا يزال يعني أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون، لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. في رواية ثانية أيضا عند الإمام أحمد عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس قال لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال الله فبعزتي وجلالي، أنت بتحلف بعزة الله وجلاله سبحان الله، فقال الله فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفرون، لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. وكأن هذه الآية كما قال العلماء وهو قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أن الله يقول لهؤلاء الكفار أمهلتكم ولم أنزل عليكم العذاب وقد طلبتموه وقلتم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة أو ائتنا بعذاب أليم، أمهلتكم بوجود محمد دعاكم أو بينكم أو بوجود الاستغفار يصدر عنكم. سبحان ربنا وتعالى علوا كبيرا. ذكر السيوطي أيضا في تفسيره المسمى، السيوطي ده من النوادر في الزمن اللي هو يعني عاش 30-40 سنة وكتب في كل العلوم، قالش حاجة اللي كتب فيها سبحان الله العظيم وبحمد، وترك فيها كتب. فليه تفسير مخصوص من تفسير الدر المنثور بالتفسير بالمأثور، بمعنى يجيب الأحاديث الواردة في كل آية كل آية فيها حديث يذكر الآية ويذكر فيها الأحاديث، لأنه كان حافظ أحاديث من حفاظ الأحاديث عليه رحمة الله، وكان مفسرا وكان عالما بعلوم القرآن، صاحب كتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن، وسبحان من هذا شأنه رحمة الله عليهم أجمعين. جاب حديث قال عن قتادة رضي الله عنه قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، يدلكم المرض إيه والعلاج إيه يعني، أما داؤكم فذنوبكم وأما دواؤكم فالاستغفار، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم فذنوبكم وأما دواؤكم فالاستغفار. وأيضا عن كعب رضي الله عنه قال: إن العبد ليذنب الذنب الصغير فيحتقره ولا يندم عليه ولا يستغفر منه فيعظم عند الله حتى يكون مثل الطود العظيم زي الجبل. الاستهانة بالذنوب وإن كانت صغيرة إذا لم يستغفر العبد منها تكبر، ويذنب الذنب فيندم عليه ويستغفر منه فيصغر عند الله عز وجل حتى يعفو عنه. ولذلك قيل: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني إيه؟ يقول في ذنب صغير إذا كان بيتكرر عمال يعيش فيه ومصر عليه صاحبه مش صغير، هيكبر والعياذ بالله. وإن كان فيه ذنب اتعمل كبير ويندم صاحبه واستغفر هذا الذنب إيه؟ يصغر. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم؟ لا أزال، لا أزال أغفر له، يعني يستمر الغفران له، يعني يستغفر ويكرر الاستغفار مع هو مع وجود المغفرة مع وجود الاستغفار. لا أبرح معناه لا أزال. وروى الحاكم وصححها والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: كان فيكم أمانان مضى أحدهما وبقي الآخر. أيضا أخرج أبو داود والترمذي الشمائل والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع، فلم يكد فقام أي قام يصلي عليه الصلاة والسلام وقرأ فأطال القراءة فلم يكد يركع، يعني كأنه يطول درجة إن إذا يكون مش ناوي يركع مش يركع، فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع أي أطال في ركوعه كأنه لن يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد قال فعد سمع الله لمن حمده فأطال، ثم سجد فلم يكد يرفع أطال في سجوده أيضا، ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع، وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده ثم قال: ربي ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أنخفت الشمس وساق الحديث. يعني لما حصل الكسوف، الكسوف آية من آيات الله كما ورد في الحديث الثاني في الصحيح من قال: انكسفت الشمس لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آياتان من آيات الله، آيتان من آيات الله لا ينكسفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن رأيتم ذلك فصلوا. كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كانت الشمس تغير الشمس، والانكسف معناها معناه مجش فيها ضوء خالص، يعني يذكر بالآخرة، لأن في الآخرة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت يعني في يوم القيامة يذهب ضوء الشمس ولا معانها ويبقى حرها وهيجها والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأمرنا أن نصلي عند كسوف الشمس أو كسوف القمر، استنزالا لرحمة الله، حتى لا يكون فيها إيه، لأن احتمال يكون وراها عذاب، قد يكون وراءها ذلك عذاب، فنحن ندعو الله عشان يكشف إيه، يكشف العذاب. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة المخصوصة، طول في قيامه ويطيل في ركوعه ويطيل بعد الركوع ويطيل في السجود ثم يرفع ويطيل ويطيل في السجود ويصلي ركعتين بهذه الحالة، ثم يقول في دعائه: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، أي هذا وعد منك، كأنه يرجو من الله أن يحقق له الوعد في ألا يعذب أمته صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان الكفار صدوا عن سبيل الله واضطروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك مكة، وأجبر المسلمين على الفرار أيضا وتركوا مكة، حرموه من الطواف حول الكعبة، وحرموه من الصلاة، إن كانوا رأوا يروا أحد يصلي كانوا يضربونه ويهينونه ويعذبونه ويستهزئون به. لما صدوا عن سبيل الله وخرج رسول الله من مكة وكان عنادهم مستمرا، نزل قول الله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه من أوليائه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي مع إصرارهم على الكفر يتعرضون لنوع من العذاب. لذلك كان ما حدث في غزوة بدر من قتل 70 منهم أو تعذيبهم بالخزي والعار والذل حين انهزموا في غزوة بدر. إذن لما نزل بهم الخزي والعار والقتل والآسر، آسر 70 وقتل 70 في بدر، كان نوع من التعذيب للكفار عشان إصرارهم على الصد عن المسجد الحرام وعن الصد عن سبيل الله. وما كانوا أولياءه، لأن الكفار كانوا الأولياء، معناها إيه؟ معناها إن هم ينتمون إلى البيت الحرام ويعتزون به ويدعون أنهم هم الذين يقومون بحراسته ويقومون بإكرام ضيوفه وإطعام وفود الحجيج وقيام على سقياهم، وكانوا يقولون أنهم هم أولى بالبيت الحرام عشان هم أحفاد إبراهيم وإسماعيل. إذا كان إبراهيم وإسماعيل هم اللي رفع القواعد من البيت، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كان يقول أبونا إبراهيم وجدنا إبراهيم، فإحنا أولى بإيه؟ ببيت أبونا وبيت جدنا، بيت حرام ده بيت جدهم، يبقى إيه؟ هم أولى به وتحكموا فيه، كمان حكموا فيه، يمنع الناس انهم يضوف من يضوف او يصلي من يصلي. ولذلك يعني كانوا يمنعون رسول الله ويمنعون المسلمين سنوات طويلة، 13 سنة هم في مكة، لا يرضيهم ان يضوف احد بالكعبة ولا ان يصلي عند الكعبة، وكذلك 6 سنوات في بعد الهجرة الى ان جاءت الحديبية، ثم عمرة القضاء في العام 7 من الهجرة حيث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا. ليه بيدعوا ان هم اولى به، باولى بالبيت الحرام، ان هم سكان مكه واهل قريش او ابناء، يعني ابناء قبيله قريش، وهي اولى بالبيت الحرام، فيقول القران وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء، ما يستاهلش يكونوا ايه اولياء للبيت الحرام، ولا يسالون عنه ولا يتولون شؤونه ولا ينتمون له، إن أولياؤه إلا المتقون، يعني اللي يصح أن يوصف لأنه أولى بالبيت الحرام ويمتلك السلطة عليه ويقوم بخدمته ويشرف بذلك هم المتقون من كانوا وأينما وجدوا. أورد من كثير حديث في هذا المعنى يبين يعني أن التقوى هي التي تجعل الإنسان له الولاية لله ولرسول الله وللمؤمنين وللبيت الحرام. قال الحاكم في مستدركه إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا يوم فقال، جمع قريش بس قبيلة قريش، هل فيكم من غيركم؟ في حد من خارج قريش موجود في الجماعة دول؟ قالوا: فينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا. ابن أختنا ممكن يكون مش من قريش، كده ولا إيه؟ أختنا متجوزت واحدة من غطفان من هوازن من ثقيف وتزوجها وجاء أنجبت ولدا وقعد معه، ولد أختنا معنا بس أبوه منين؟ مش من قريش، من ثقيف من المشارق من الغرب. وفينا فينا ابن أختنا وفينا حليفنا، حليفنا يعني اللي عايش معهم وحالف يكون معهم يقاتل معهم ويدافع عن معهم عنهم، يبقى حليفه مش من فين؟ ليس من قريش. وفينا مولانا، والمولى زي ما احنا عارفين اللي هو العبد المملوك سواء كان مملوكا او حتى او معتقا او معتق من بعضه وبعضه لم يعتق بعد، كان العبيد كده، العبيد كان يا اما مملوك او ممكن يكون معتق وله ولايه يعتقه بس يخليه يخدم يعني، او يعتق بعضه ويترك ايه؟ يترك بعض، من شركة مع واحد ويقول أعتق فنقول مش عارف، أو يكون هو العبد كاتب على نفسه يعني إيه؟ يعني يقول لسيده أنا أدفع لك فلوس بالقسط، ساعة ما تخلص الفلوس أبقى حر، يقول له هات، هو شغال سنة يشغل معه على طول بيستغله، يبقى صنايعي مثلا نجار حداد بنا يشتغل ويجيب إيراد لمين؟ العبد وملكة يده لسيده، فكان يشتغل ويجيب لسيده، بعدين يقول بابا أنا بجيب لك إنتاج أو ريع أو يعني إيراد في اليوم 20 مثلا درهم أو 50 درهم، أنا هشتغل شغل زيادة بأجر إضافي برا مش هنام الليل، بدل ما أديك 50 أديك 100، بدل 20 يبقى 40 بشرط بعد سنتين تخليني إيه يكون حر. اسمه كاتب، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا، كاتبوهم يعني اشترطوا معهم واصبع على هذا الكلام، يفتح فلوس لسيده يبطيه إراده العادي بتاع الشغل العادي، يبطيه الزيادة وتقصد على سنة على اثنين، بعد كم سنة يطلع حر، يبقى حر يعني. طيب، ففينا موالينا يعني أمثال هؤلاء الذي يوالي لهم كان مملوكا أصبح مواليا بسبب أو بآخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا. فلما موجود معانا يبقى إيه؟ يبقى معانا. وفي حديث يقول ابن الأخت القومي، ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، تردوه نجي لك هنا بخبرك ابن أخت القوم إيه؟ منهم، ابن أخت القوم منهم، ما يقردوش وما يقردوش، يقول لك ما كانش لك عدو كان أختك، يعني يقطع أختي من أول الجاي من أول خبرها، هل هزز في الدنيا في الملك ولا في البيت ولا في الغير، وبعدين زعل من أختي اللي ما يشتكيه ما كانش لك عدو استنى إيه؟ ودخت طبعا دي عبارة يعني بتعبر عن ظاهرة مرض، وابن الأخت بيجي عنده ليه؟ لو خاله دفدف عليه واتبناه ولا اداله حقه ولا اهتم بيه ولا اداله مكانته خلاص ما يبقى يحبه برضه، يحب خاله، ومن ناحية تانية يقول لك الخال والي، لما يحب يتحكم يقول لك الخال والي، ولما يحب يقرب يقول لك استنى ما كانش لك عاد استنى ولده ودخت ده. شوفوا الأمثلة، هي الأمثلة اللي جت شغيف الوحات يعني بخاصة في الهتة ابن أخت القوم منهم، لأن العرب كان يقول لك اللي يحمل اسمي بولدي اسمه واد اخويا ولدي، واد عمي برضه جرائد من عيلة من الاب. اللي يبقى من نسب البيت يبقى ايه؟ بنونا بنو ابنائنا، بنونا بنو ابنائنا، وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد. شوف كلام الجاهليه، بنونا بنو ابنائنا، ولدي ود ولدي ود اخويا، دول يبقى والعيال تبعنا. وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد، البنت اللي اخذها جوزها يبقى عياله تبعه مش تبعنا يعني. عشان كده يتكرش وما تقولش ايه في الميراث والعياذ بالله. عشان كده نقول يعني بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، زي ما كان في اول الاسلام في اسلام وما حدش ياخذ ميراث، ما حدش يبني ميراث، حدش يعترف بالبنت ولا الاخت ولا الام ولا حد يعترف بالنساء خالص. يعود الاسلام غريبا وتلاقي ناس ايه لا تعترف بالبنت، بس جزئيه من غربه الاسلام، جزئيه من غربه الاسلام. فطوبى لمن؟ طوبى للغرباء اللي هو نفس تعاليم الاسلام، ما يبقاش عايش في الدنيا ايه بغير تعاليم الاسلام. يقول القرطبي رحم الله الجميع: وما لهم الا يعذبهم الله، اي ما يمنعهم من ان يعذبوا، اي انهم مستحقون للعذاب، اي الكفار المشركون، لما ارتكبوا من القبائح والأسباب، ولكل أجر كتاب، فعذبهم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. نعم. قال في آخر الحديث نقول تاشيا، قال: ابن أختنا حليفنا منا، وابن أختنا منا، ومولانا منا، إن أوليائي منكم المتقون، أو إن أوليائي منكم المتقون. أولياء النبي يعني الأولى بالنبي مين؟ التقوى. في حديث ثاني بمعنى بنفس المعنى: أوليائي المتقون من كانوا وحيث كانوا، المتقون من كانوا وحيث كانوا، سواء من قريش من العرب من غير العرب، طالما كان تقيا ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون أي دامون على الركوع. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذا كنتم أنتم أولى بالبيت الحرام، كان المفترض أنهم يعبدوا الله عند البيت الحرام بالطريقة التي يحبها الله. لكن كما قال القرطبي عن ابن عباس قال: كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفقون ويصفرون، فكان ذلك عبادة في ظنهم. يطوفوا يعملوا إيه؟ حنجلوا، يسقفوا يصفروا، يحطوا دفهم وكده ويصفروا ويمال رقابهم في يمين وشمال ويصفقه، والعياذ بالله والعياذ بالله. لذلك قال ابن جرير عن ابن عمر: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصفيه، المكاء الصخير يصفر، والتصفيه تصفيق يصفق بكفيه. قال قره، وحكى لنا عطيه فعل ابن عمر، ابن عمر كان يقلدهم ويعمل ازاي، فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق بيديه. وعن ابن عمر أيضا أنه قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون. والعياذ بالله. يقول القرطبي زي ما قلنا يغيب القرطبي يجيب إيه لمحة كده في زمانه، كان هو ما يعني من كاد من افعال بعض الصوفيه شطحات الصوفيه، وعلى التفسيرين ان المكاء ضرب بالايدي او التصديه نوع من الصياح، او التصديه تصفيق والمكاء تصفير. وعلى التفسيرين اللي معنى التصفيق والتصفير، كفار كانوا يطوفون بالبيت ويصفروا ويسقف بايده، يقول القرطبي: ففيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون ويصعقون، كمان جماعة اللي يعمل الذكر على إيه؟ على الطبلة وعلى التسجيل، يعمل حلقة الذكر ويسبح بإيديه ويضرب برجليه في الأرض، وذلك كله منكر، يتنزه عن مثله العقلاء، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلون عند البيت. والعياذ بالله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هو طبعا لما قالت الآية ما كملهاش في نصها: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مما يدل على أنهم ليسوا أهلا للانتساب للبيت الحرام، فقال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي استحقوا العذاب في يوم بدر أو في غيره من الأيام بكفرهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الآية اللي بعدها: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، طبعا كانوا يبذلوا كل ما يملكون عشان يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يمنعوه من دخول مكة. قال لما أصيبت، قال ابن محمد بن إسحاق من رواة السيرة وغيره: لما أصيبت قريش في يوم بدر، قريش الكفار لما هزموا في يوم بدر وقتل من قتل أسر من أسر، رجع كلهم أي بقيتهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره أيضا، بالعير اللي كانت القافلة بتاعت التجارة رجع بها إلى مكة. مشى بعض قريش عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، اللي مثل واحد في الغزو في بدر جمعوا بعض كده عشان يعمل إيه؟ حملة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش اللي كان له تجارة، التجارة كانت راجعة من إيه؟ الشام، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدى لها، هي مقدمات بدر يعني. فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم، وتركم يعني زي قلع خبر اللي أخذ قمت ولده واللي مات أخوه واللي مات أبوه، يعني إيه قلعكم، وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه. للاهتجار جاء من الشام جمل ولا اثنين ولا ثلاثة محمل المال ده، خليه نذر كده خدمة كده للوقت، يعني إيه عشان يحارب محمدا صلى الله عليه وسلم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا، أي في بدر. ففعلوا، وافقوا جميعا ونذروا الأموال دي لإيه؟ للقتال ضد محمد. ففيهم كما ذكر عن ابن عباس: أنزل الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم، يعني في الدنيا إلى جهنم محشر، في الدنيا يتحسرون حين يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخسرون أموالهم، فيأخذها النبي غنيمة عليه الصلاة والسلام، وتضيع أموالهم ولا ينتصرون على رسول الله ولا يستفيدون شيئا، فيندمون ويتحسرون في الدنيا، وفي الآخرة لهم إيه؟ والذين كفروا إلى جهنم، والذين كفروا إلى جهنم محشرهم. شوف من حكمة الله ما قالش ثم هم إلى جهنم يحشرون، ما قالش ثم هم إلى جهنم يحشرون، بل والذين كفروا. ليه؟ لأن يعني فيه ناس كان لها أموال وحاربت رسول الله وأسلمت بعد كده، والله يعلم، الله يعلم إن فيه ناس في إيه؟ تدخل الإسلام بعد ثلاث سبع سنين ولا خمس سنين، سبحان الله العظيم. فدقة القرآن وحفظ القرآن وعلم الله سبحانه وتعالى السابق قال والذين كفروا لا جهنم يحشرون. يبقى اللي يخش الإسلام خلاص تاب الله عليه وطهر من الشرك والكفر والخبث والخبائث. والحمد لله الذي هذا كلام. وعلى كل تقدير يقول ابن كثير وعلى كل تقدير فالآية عامة، فإن كان سبب نزولها خاصا أخبر الله تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك، ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ندامة حيث لم تجد شيئا، لم يستفيدوا بإيه؟ بالحرب الذين حاربوا بها التي حاربوا بها، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمات الكفر على كلمة الحق. والله متم نوره ولو كره الكافرون، وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين. فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ولهذا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نقول آخر كلام محمد رشيد رضا في تفسير هذه الآية، قال الكفار زمان كانوا يصدوا رسول الله عن المسجد الحرام ويصدوا الناس عن الإسلام ويحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. في عصورنا من 100 سنة الكفار ينفقون أموال ليصدوا الناس عن الإسلام بترويج الفاحشة وترويج الرذائل وبث السموم والأفكار اللي فيها الإلحاد والكفر، بل يفتحون المدارس يعلمون فيها أبناء المسلمين ويحشون عقولهم بالأفكار الكفرية، ويفتحون المستشفيات يعالجون فيها أبناء المسلمين. على الكفار، الكفار يفتحوا مدارس يعلم فيها أولاد المسلمين ويعملوا مستشفيات يعالج فيها المسلمين كبار وصغار، وهم بيعملوا الكلام ده يعلموا الأولاد إيه ضلالاتهم وباطلهم ودينهم الباطل، ويدعون الناس إلى التمثير والتهويد. ولذلك يعني الكلام ده من 50-60 سنة، يعني من 100 سنة رشيد رضا قال هذا كلام، قال إن الكفار بيدفعوا فلوس عشان يبعدوا الناس عن الإسلام. ولا زال هو لما يعمل قناة فضائية عشان تحارب الفضيلة وتحارب الحدود والحقوق وتحارب الأمور التي الشرعية وينشر بين الناس الأمور الخلاعة والضلال والباطل، ما هذا أموال بتنفق إن شاء الله سينفقونها تكون عليهم إيه حشرة بإذن الله تكون عليهم حشرة. فبيقول هذا الكلام. والغزالي من حوالي 50-60 سنة قال يا جنوب السودان بيروح أمريكا وتروح بريطانيا بتدفع فلوس عشان تنصر الناس، المسلمين مش عايزين يفوقوا خالص. وهذا أصبح الناس بجنوب السودان إيه دولة مستقلة كلها بصار. من 50 سنة رأي الناس يحذر وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا وبلغنا فينا وارضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد مثل الجد يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طبعا بكرة راح عشان الصيام إن شاء الله. لا أمانكم خير، ونلتقي إن شاء الله تعالى يوم الأحد.